بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الرابع من سلطنة عمان، يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة إلى زوجات الأبناء وأولاد الأبناء أي الأحفاد؟ ذهب بعض أهل العلم وهو منصوص عليه في مذهب أحمد أن الزكاة لا تدفع إلى الأصول والمراد بهم الآباء والأجداد وإن علوا، الأب والأم وإن علوا، والجد والجدة وإن علوا، كما أنها لا تدفع للفروع وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا ذكورا أو إناثا. لكن هذا القول مرجوح لعموم النص في الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وها هنا إذا كان أبناؤك تنفق عليهم وكذلك أبناؤهم إذا كنت أنت تنفق عليهم فلا تدفع لهم زكاتك. نعم، إذا كان منهم غازيا غزوا شرعيا مع الإمام، نعم، أو كان ذاهبا للجهاد ضد الحوثيين منضما إلى أهل السنة باليمن، وهذا فرض كفاية أو مستحب، فلا مانع أن تعينه. أو كان عليه دين فهو من الغارمين، نعم. وكذلك الزوجات، زوجات الأبناء وأبناء الأبناء، إذا كنا فقيرات نعم فلا مانع أن تعينها بشيء من زكاة مالك. وقد عرفت التفصيل بالنسبة للأبناء والأحفاد.